في هذا اللقاء. حياكم الله شيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما حكم الكتب التي يحصل عليها طلبة العلم عند التقديم في بعض الجهات كوزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرها ممن يمنحون الكتب لطلاب العلم؟ سؤالي: هل تأخذ هذه الكتب أحكام الوقف في كل التصرفات؟ وما العمل بعد انتهاء الاستفادة منها؟ هل يلزم التخلص منها أم يوصي الإنسان أنها لا تورث مثلا، علما بأن بعض هذه الكتب يكون مكتوبا عليه وقف لله وبعضها لا يكون مكتوبا عليه، فما الحكم في الحالتين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الكتب التي توزع على نفقة الجهات الحكومية وأصلها من بيت المال، فإذا نص على أنها وقف كما في السؤال فهذه لا يجوز بيعها، لأن الوقف لا يجوز بيعه، وإذا لم يكتب عليها وقف فالأمر فيه سعة، اندفعها لغيره ليستفيد منها كان هو الأولى والأحرى واللائق بورع طالب العلم، ولكن احتاج إلى قيمتها وباعها فلا شيء عليه في ذلك لأنها لم ينص على وقفيتها. وأما ما نص على أنه وقف فهذا لا يجوز بيعه بحال، لأن الوقف لا يجوز بيعه. ويأتي كتب موقوفة على جهات كمسجد ومدرسة ونحوها، هذه لا يجوز إخراجها من هذه الجهات التي وقفت عليها إلا إذا تعطلت منافعها فتنقل إلى غيرها. أحيانا تكون الجهة من الجهات التي غير شرعية بل بدعية، مثلا فمثلا صحيح البخاري موقوف على زاوية من زوايا الصوفية التي فيها غلو، مثل هذا يصرف إلى مكان ينتفع به من أهل التوسط والاعتدال من أهل السنة. وأحيانا يستغني المسجد عن كتاب أوقف عليه فيوقف عليه أكثر من نسخة وهو لا يحتاج إلى أكثر من نسخة. نجد بعض الأئمة يتصرفون ويبيعون الكتاب، بعض القائمين على المساجد يتصرفون ويبيعون هذه الكتب ويقولون أننا لسنا بحاجة إليها وبقيمتها نشتري ما يحتاج إليه المسجد من أدوات وغيرها. نقول إذا استغني عن الوقف في هذه الجهة فيجب أن يوضع في مكان مثل المكان الأول، يصرف في مثله فينقل من مسجد إلى مسجد آخر يحتاج إليه، ولا يجوز بيعها لأنها وقف، والله المستعان. يعني يتحرى أن ينقل لمكان مشابه للاستفادة منه ولا يتصرف فيه. نعم، طالب العلم إذا استغنى عن هذا الكتاب، كثيرا ما يوقف كتاب ثم يطبع طبعة أفضل منه، فيحتاج طالب العلم إلى شراء هذه الطبعة المحققة، حينئذ يدفعه لمن يستفيد منه من جنسه من طلاب العلم. نعم، صلى الله عليكم. سائل يقول: أود أن تعلموني، هكذا يقول، كيفية قيام الليل والشفع والوتر. قيام الليل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة، فصلى عليه الصلاة والسلام بابن عباس ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر حيث بلغت الركعات 13 ركعة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، صلي أربعا يعني بسلامين، بدلالة حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يصليها بسلام واحد، إنما يصلي الأربع بسلامين ثم يرتاح قليلا، ثم يصلي أربع ثم يرتاح قليلا ثم يوتر بثلاث. وجاء عنه أنه أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، إن أوتر بثلاث بسلامين فلا بأس، وإن جمعها بسلام واحد فلا بأس، وإن أوتر بخمس جلس بعد الرابعة ثم قام إلى الخامسة، جلس وتشهد ثم قام من غير سلام إلى الخامسة، وكذلك السابع يجلس بعد السادسة ويتشهد ثم يقوم إلى السابعة، وكذلك التسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، وله أن يصلي أكثر من ذلك أو أقل، ولكن المطلوب إذا أكثر الركعات فتكون القراءة مناسبة والركوع مناسب والسجود مناسب، وإذا قل عدد الركعات أطال الركوع والسجود وكذلك القراءة. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالليل فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة، ولا يتصور مع هذا أن يطبق حديث عائشة التي فيها الذي فيه أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، أنه يصلي 11 ركعة في هذه الصورة، بل إنما صلاة الليل تحسب بالوقت. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث. فالقيام يحسب بالوقت، فإذا أطال القراءة قلت عدد الركعات، وإذا قصر بالقراءة قللها أكثر من عدد الركعات. والعلماء يختلفون في الأولى في الإطالة من الإطالة أو تكثير الركعات، وفي الأولى من إطالة القيام أو إطالة السجود، مسائل خلافية بين أهل العلم، لكن على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه وأن يكون من أهل القيام، فإنه دأب الصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. المقصود أن طول القيام أفضل بذكره وهو القرآن، والسجود أفضل بوضعه وهو أن الساجد أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. فيسدد ويقارب، يطيل القيام أحيانا ويطيل السجود أحيانا على حسب ما يستروح إليه وتميل إليه وتنشرح له نفسه، وهو على كل حال على خير، سواء أطال القيام أو أطال السجود كله على خير إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا عندي الوالدة كبيرة في السن ومصابة بجلطة شفاها الله، وعليها 3 أيام من رمضان، وبعد رمضان تعبت ولا تزال كذلك إلى الآن. سؤالي: هل يصام عنها أم يكفر عنها؟ ما دامت على قيد الحياة فلا يصام عنها، لا يصام عن الحي، وإنما من مات عليه صوم صام عنه وليه. وفي هذه الحالة إذا قرر أطباء أنها من ميؤوس من شفائها فإنها يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان الأمر فيه احتمال أن تعافى ويشفيها الله جل وعلا وتستطيع الصيام بعد ذلك فتنتظر حتى تقضي هذه 3 أيام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في سؤاله: هل يجوز أو تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة؟ مصارف الزكاة 8 معروفة ومحددة ذكرها الله جل وعلا، وليس منها اليتم، فاليتم لذاته ليس من مصارف الزكاة، لكن إن اتصف بأحد الأوصاف 8 كالفقر فإنه حينئذ يصرف له من الزكاة باعتباره فقيرا، وإلا فقد يكون اليتيم غنيا تجب عليه الزكاة ولا يجوز صرف الزكاة له حينئذ. فالمصارف 8 ليس منها اليتم، ولكن في الغالب أن اليتيم يحتاج لفقده أباه، فإنه يحتاج في الغالب، واستصحاب هذا الأصل والغالب في جميع الأيتام ليس بصحيح، وإنما ينظر في حال كل يتيم على حدة، فإن كان فقيرا صرف له من الزكاة وإن كان غنيا فلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: توجد شركة تعمل بالتقسيط، بحيث يقوم الشخص بشراء السلعة ويسجل الفاتورة باسمه ولا يدفع الفلوس للبائع، ويذهب هو والبائع إلى شركة التقسيط هذه ثم يسلم البضاعة لشركة التقسيط، ثم تقوم هي بدفع المبلغ للبائع وتسليم البضاعة للمشتري على أن يبدأ على أن يسدد المشتري الثمن للشركة بالأقساط، مع العلم أن الفاتورة تبقى باسم المشتري بناء على طلب شركة التقسيط. فالسؤال هو: هل هذا من صور بيع التقسيط الجائزة؟ السائل يقول أن الشخص الذي يريد المال على طريقة التورق هو الذي يشتري السلعة له، إذا كان يشتري السلعة له والشركة تدفع القيمة وتزيد عليه، هذا عين الربا، هذا عين الربا. والأصل أن الشركة تشتري السلعة وتملكها ملكا تاما مستقرا ثم تبيعها على مريد التقسيط، وإذا اشتراها الشخص المريد للتقسيط ثم دفعت الشركة قيمتها وزادت على المشتري فهذا عين الربا. قد يقول قائل أن الشركة قد توكل هذا الشخص، قد توكل هذا الشخص ليشتري السلعة للشركة، يشتري السلعة للشركة ثم بعد ذلك، لكن السؤال غير ذلك، يقوم الشخص بشراء السلعة ويسجل الفاتورة باسمه، اشتراها وانتهى، ما بقي إلا أن تعطيه الشركة دراهم ليدفعها ليسدد ما اشتراه، ثم تزيد عليه في مقابل الأقساط. فهذه الصورة لا تجوز، والله أعلم. وإلا فالأصل أن الشركة هي التي تشتري السلعة سواء بنفسها أو بوكيلها، وتملكها ملكا تاما مستقرا، ثم تبيعها على مريد التقسيط، ولها أن تزيد في الثمن عليه في مقابل الأجل، والله أعلم. تلخيصا لهذا يا شيخ، صورة التقسيط الصحيحة المباحة، صورة التقسيط أن الشركة، شركة التقسيط سواء كانت شركة أو فرد، نعم، يشتري السلعة، يحوزها، يملكها، يملكها ملكا تاما مستقرا، نعم، بحيث تكون من ضمانه، لو زادت قيمتها فله، ولو نقصت فعليه. ثم تقول لمريد التقسيط هذه السلعة بكذا، اشتروا سيارة ب50,000، قالوا نبيعها عليك ب60,000، يعني بعد أن ملكوها، نعم، نبيعها عليك ب60,000 كل شهر مثلا 3,000 أو 2,000 على حسب ما يتفقون عليه، زادوا عليه 10,000 مقابل الأجل، لا مانع من ذلك. وهذا هو التورق الجائز عند جمهور أهل العلم. لكن لو أراد المشتري سلعة محددة بعينها وهي ليست عند من سيقسط له، وقال أريد هذه السلعة وهي عند فلان، أريد أن يعني، ولا يبرم معهم شيء ولا يتفقون على شيء ولا يلزمونه بشيء حتى يملكوها، حتى فإذا المقسط عليه، المقسط الذي يدفع له، اللي هو الدائن بالنسبة لمن اشترى هذه السلعة. على كل حال لا يلزمون الزبون بشيء حتى يملكوها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعونها عليه. وشو المقصود لا يلزمونه؟ لا يلزمونه، لا يكتبون عقد، ولا يوقعونه على شيء، ولا يأخذون منه عربون ولا شيء. ولو أراد يعني عدم الاستمرار في العقد، نعم، لو اشتروها وملكوها وقال أنا لا أريدها، له ذلك، هنا يجوز التقسيط، لا مانع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم حفظ القرآن الكريم، وهل يكتفي المسلم بالقراءة أم بالحفظ؟ وحديث اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل المقصود به الحافظ فقط؟ حفظ القرآن سنة ومؤكدة، وهو صفة هذه الأمة، أناجيلها في صدورها، وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها. فالحفظ في غاية الأهمية للمسلم، ولا سيما طالب العلم، ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب. ومع ذلك يكثر الإنسان بقدر استطاعته من المحفوظ من القرآن، ويكمل أيضا بالقراءة نظرا من المصحف. ونص كثير من أهل العلم من السلف أن القراءة في المصحف أقرأ أفضل من القراءة من الحفظ. وعلى كل حال الحفظ شأنه عظيم، ويتيسر للحافظ أن يقرأ القرآن في جميع أحواله، ما لا يتيسر نظيره لمن لم يحفظ، قد لا يتيسر له أن يجد المصحف، أو لا يجد ماء أن يتوضأ به إلى غير ذلك. وقد شبه الحافظ بمن زاده التمر، والذي يقرأ من المصحف من غير حفظ بمن زاده البر، فمن زاده التمر يمد يده إلى التمر ويأكل في كل وقت، والذي زاده البر يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن ويحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى كذا حتى يتيسر له الأكل منه. وعلى كل حال من نعم الله جل وعلا أن على المسلم لا سيما طالب العلم أن يحفظ القرآن. وأما الحديث حديث اقرأ وارتقي ورتل فظاهره أن المراد بذلك القراءة سواء كانت عن ظاهر قلب أو من مصحف، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.